بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في تقديم الحديث على المصلحة المرسلة، كثير من الناس يحتجون لجواز مخالفة الشرع بأن المصلحة تقتضي ذلك، كقول بعض الجهلة ممن يترك الصلاة لأجل المظاهرات، إن مصلحة مناصرة المسلمين بالمظاهرات أعظم من مصلحة صلاة الظهر في وقتها، وهذا من أبطل الباطل الذي لا يقول به إلا من سفي نفسه. فالمصلحة المرسلة هي مصلحة شهد الشرع باعتبار جنسها، وإن لم يشهد لها بعينها فهي نوع من القياس البعيد. المصالح أنواع: مصلحة، مصالح شهد الشرع بإهدارها، ومصالح شهد الشرع باعتبار نوعها وجنسها، ومصالح شهد الشرع باعتبار جنسها لا نوعها. فتفصيل هذه الأنواع: أولا المصالح التي شهد الشرع بإهدارها، مثال ذلك أمر الله عز وجل بالكفارة في الظهار مرتبة، كفارة الظهار تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. حدث في بعض الأزمنة أن أفتى بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الفقه أحد الملوك كان قد ظاهر من امرأته أن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، معللا ذلك بأن الملك لديه رقاب كثيرة ومن السهل عليه أن يعتق رقبة، فلن يكون في اعتاقه الرقبة زجر له، بل سيتجرأ على تكرار الإثم وتكرار الاعتاق. أما الصوم فإنه أبلغ في زجره. يعني هذا المعنى قد يبدو معقولا لكن مصادم للنص، لذلك نقول شهد الشرع بإهداره. نقول الصوم على قوله أنه أبلغ في زجره لأنه يشعر بالمشقة ويجعله يترك ملذاته، قد يظن البعض أن هذا الكلام يستحق القبول، بيد أنه باطل باتفاق العلماء. يعني العلماء بيضربون مثالا على المصلحة مصالح المهدرة بمثل هذا، يقول إن الله شرع في كتابه هذه الكفارة وأمر بها مرتبة، وهو يعلم عز وجل أن من عباده الغني والفقير، ومع ذلك أمر الجميع بهذه الكفارة مرتبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها مرتبة أيضا. هذا يدلنا دلالة واضحة على عدم اعتبار هذه المصلحة، لأنها مصلحة قد عارضتها مصلحة أعظم، وهي مصلحة ذلك العبد الذي سوف يعتق من الرق، ومصلحة للمجتمع لأنه سيزيد عدد الأحرار فيه واحدا، والأحرار أنفع من العبيد. وأما زجر هذا الملك فقد حصل بنوع من العقاب. مثال هذه المصالح المهدرة: قطع لسان الشاهد الكذاب، شاهد الزور، أو قطع ذكر الزاني مثلا، هذه من المصالح المهدرة باتفاق العلماء، لأنه إن كان فيها مصلحة الزجر من باب ففيها تفويت منافع عظيمة ومصالح أعظم من باب آخر، وهي خلاف النصوص، فمثل هذا لا يقول به عالم. فهذه الأقواء لقطع لسان الشاهد الكذاب، أو قطع ذكر الزاني، أو فرج الزانية، أو نحو ذلك من الأقوال الباطلة، لأنها عقوبة ما شرعها الله عز وجل. هذه كلها من المصالح التي حكم الشرع بإهدارها وإلغائها، وإن توهم بعضهم أنها مصلحة لما فيها من المفاسد العظيمة. فالمصالح التي أهدرها الشرع لا بد أن تهدر، زي البعض اللي بيقول مصالح الربا، لا بد لنا من أن نتعامل بالربا لأجل المصالح الاقتصادية التي ستتضرر البلاد بها إذا لم نقم بهذا ولم نتعامل به. كما قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. التجارة في الخمر مصلحة اقتصادية، سياحة، فعل الفجور والفواحش، أندية القمار، لو أغلقناها وألزمنا الناس بترك ذلك لما أتوا إلى بلادنا ولما أنفقوا الأموال. كل هذه مصالح مهدرة باطلة بإجماع العلماء، لا يحتج بها إلا جاهل أو زنديق. والعياذ بالله. فالمصالح التي أهدرها الشرع لابد أن تهدر، والمصالح التي اعتبرها لابد أن تعتبر. ومن هذا نقول مثلا عقوبة خلاف ما شرع الله عز وجل بزعم أن لا نترك المجرم بلا عقوبة، هذا خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. يعني نقوله هنسيبه خالص ولا هنعاقبه بعقوبة غير شرعية؟ نحن لا نأمر بخلاف الشرع ولا نصوبه بحال ولا نجيز لأحد أن يحكم به. فالمصالح التي أهدرها الشرع لابد أن تهدر، والمصالح التي اعتبرها لابد أن تعتبر. فإذا أهدر الشرع مصلحة ما فليس لمصلحة، وإن توهم بعض الناس أنه مصلحة. فالربا والخمر والميسر فيها منافع، لكن الشرع أهدر هذه المنافع. أما المصالح التي شهد الشرع باعتبار نوعها وجنسها، المصلحة التي نص الشرع عليها كعلة أو اعتبرها بطرق يعرف المجتهد اعتبار الشرع لها نوعا وجنسا، هي العلل المرعية في القياس الصحيح. العلة قد تكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة. هذه العلل التي راعاها الشرع وبينها هي أصل القياس الصحيح. فمثلا على سبيل المثال قياس النقود المعاصرة على الذهب والفضة في وجوب الزكاة لمراعاة مصلحة الفقراء، نعني بذلك أن العلة المنصوص عليها النقدية، ليس المقصود المنصوص عليها، العلة المستنبطة النقدية، أن هذه النقود صارت نقدا وثمنا للأشياء يتعامل الناس بها اليوم كما كانوا يتعاملون في الماضي بالذهب والفضة. فإيجاب الزكاة في هذه الأوراق مثل الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هو القياس الصحيح، بل هو من أجلى وأوضح أنواع القياس. والذي يقول لا يجب زكاة في هذه الأوراق النقدية حتى تتحول إلى ذهب وفضة حتى يقبضها ولا يزال يجعل لها حكم السند والصك بدين، ولعله أن يظل عمره كله لا يحولها إلى ذهب وفضة، فهذا القول رغم أنه ليس منصوصا عليه قول باطل، لأن علة النقدية علة واضحة، وكذلك المصالح المعتبرة من إيجاب الزكاة في هذه الأموال التي لا يقوم الناس إلا بها اليوم مصلحة لا شك في اعتبارها جنسا ونوعا كما ذكرنا، عينها معتبر وجنسها معتبر. فمن هنا كان تصحيح وجوب الزكاة في هذه الأوراق مما لا ينبغي أن يختلف فيه، ومن يخالف في ذلك يكون خلافه غير سائغ. وكذلك في تحريم الربا بين هذه الأموال وبين بعضها وبين الذهب والفضة لمنع مفاسد الربا التي تتحقق فيها، وهذا النوع لا يمكن أن يخالف النصوص، بل هذا في الحقيقة من النصوص من الميزان الذي أنزله الله. النوع الثالث وهو الذي يسمى المصلحة المرسلة التي أو القياس المرسل، المصالح التي شهد الشرع باعتبار جنسها وإن لم يثبت أصل في اعتبار نوعها، فهذا متفق على اعتبارها إذا جمعت شروطا ثلاثة، وهي أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية، واختلفوا فيما لم يكن بهذه الشروط. إذا كانت مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة الترس، إذا هجم العدو على بلاد المسلمين وعلم المسلمون أنهم وقد صدروا للمسلمين أسرى في مقدمة هجومهم، وعلم المسلمون أنهم إن لم يقاوموا هذا العدو ويضربوا حتى ولو أدى إلى قتل الدروع البشرية بالاصطلاح المعاصر فسوف يدخل الكفار البلد ويأسرون ويقتلون من شاء من أهلها ويضيع الإسلام منها، وهذا أمر عام أو أمر ضروري بمعنى ليس لنا بديل ونحن مضطرون إلى ذلك. لو أمكننا أن نضربهم بما يخص الكافر لا يجوز لنا أن نضرب الترس، لكن إذا كان ليس عندنا إلا ما يعم إتلافه، صاروخ مثلا، هذا الصاروخ سوف ينفجر في هؤلاء جميعا، فهذه أمر هذا أمر ضروري، لأنه ليس عندنا ما يقوم مقامه. كلي بمعنى أنه يشمل كل المسلمين أو طائفة كبيرة منهم، ليس لأحد الناس. قطعي بمعنى أننا نجزم بأنهم لو استمروا في الدخول وامتنعنا نحن عن المقاومة لا دخلوا البلد، وليس عندنا وسيلة أخرى للمقاومة. فمثل هذا في هذه الحالة يكون الأمر متفقا عليه عند الفقهاء. نقول بقى مثال عشان نقول طرق الاستدلال، أكثر العلماء إنما ذكروا ذلك من باب مراعاة المصالح عامة، يقولون الشرع قد أتى بحفظ الدين وحفظ النفوس وحفظ الأموال والأعراض والعقول، وهذا مما لا شك فيه. وأجزاء الأدلة أو أحد الأدلة الدالة على ذلك كثيرة جدا، على مراعاة حفظ الدين والنفوس والأموال والأعراض والعقول. نقول إذا دخل العدو البلد ضاعت هذه المصالح المعتبرة، قتل من قتل وأسر من أسر وانتهك أعراض من انتهك وأخذ أموال المسلمين، فهذا بلا شك لا بد وأن يراعى. فأكثر العلماء لا يحتاجون إلى أن يذكروا أصلا يقاس عليه في هذا. نقول العالم بالنصوص لا تعوزه غالبا، ولا يعني ربما يحتج بالقياس المباشر، القياس الصحيح مباشرة أقوى من هذه المصلحة، لكن من العلماء من يحتج بهذه الطريقة، ومنهم من يحتج على نفس المسألة بطريقة أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج على جواز قتل الترس أو جواز رمي من كان في صف العدو من أسرى المسلمين بقصة الغلام. هذه القياس اللي فيه إلا يعني عندنا أصل وفرع وإيه وإلا وقياس نص عليه. جاز قتل هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود، استجاز قتل نفسه بالدلالة دلالة الملك على كيفية قتله لمصلحة أن إيمان الناس. فإذا كان قتل النفس أعظم من قتل الغير بأدلة الأحاديث الواردة في من قتل نفسه فهو في نار جهنم مخلدا خالدا فيها أبدا، ومع ذلك جاز أن يدل على قتل نفسه لمصلحة إيمان الناس. فإذا كان حفظ دين المسلمين لا يتم إلا بقتل الترس جاز ذلك. يبقى هنا شيخ الإسلام احتج به بالقياس، القياس اللي هو المعتاد، أصل اللي هو قصة الغلام، فرع اللي هو جنود التتر اللي هجمين ومعهم ناس من المسلمين، الحكم جواز رميهم بما يعم إتلافه، العلة المنصوص عليها حفظ دين المسلمين وبلادهم وأعراضهم وأموالهم. فالناس دول هيؤمنوا لهذه المصلحة، فبيقول إيمان الناس المسلمين حفظ إيمانهم، لو دخل التتار عليهم يفسدون دينهم، فبالأولى أن يكون أولى من رجاء إيمان قوم كفار. فهذا القياس الصحيح. شيخ الإسلام احتج بالقياس بقولنا جاب أصل وفرع، هنا يدل أنه يأتي بدليل يقول أن الشرع أتى باعتبار الجنس والنوع. بعض العلماء قد يعجزه ذلك، ما يعرف ما يقدرش يوصل، ما لم يخطر ببالي، لم يعلم الاستدلال بهذه الطريقة، لكنه لم يبطل الحكم. من أين استنبطه؟ منين؟ من المصالح المرسلة، من المصلحة العامة. لكن إذا كانت كلية قطعية ضرورية فالكل يتفق على إثبات ذلك. ده موضوع بقى صحيح، الصحيح ده قياس صحيح، ده قياس صحيح في مسألة ان هو من يقوم بالعمليات الاستشهادية التي تقال عنها استشهادية، فهذا الصحيح فيه انه قياسه على الغلام صحيح، لان هذا بس ده بقى قياسه مش في قتل الترس بقى، ده في قتل ايه؟ قتل نفسه فعلا مباشرة، استجاز قتل نفسه يدل على قتل نفسه، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. بنقول العلماء اللي احتجوا على المصلحة المسألة بما ذكر على جواز قتل الترس بما ذكرنا، إنما هو كان عندهم عند أكثرهم من المصلحة المرسلة، لكن بلا شك أن القياس أقوى من المصلحة، فمن قدر على الاستدلال بالقياس فهو أقوى وأعلم ممن استدل بالمصلحة المرسلة. فالمصالح المرسلة المختلف فيها كيف يمكن أن تقدم على النصوص؟ يستحيل أن تقدم على النصوص، إذا ثبت أنها مصلحة مرسلة فلا يمكن أن تقدم على ما هو أقوى منها من القياس، فضلا عما هو أقوى منها من الايه؟ من النص الذي من الكتاب والسنة، والله أعلى وأعلم. فلو ضربنا مثالا على مسألة المصالح المرسلة في زماننا، يصعب جدا أن نجد دليلا واضحا على لزوم احترام قوانين المرور أو قواعد المرور. عندما نقول مثلا أن اللي بيقطع الإشارة، أين في الكتاب أو السنة؟ ولو حد عايز يدور ممكن يلاقي، لكن انا ما اعرفش ان اين انه يسير في وقت ويمتنع في وقت، انه يسير اذا كانت الاشاره خضراء ويمتنع اذا كانت الاشاره ايه خضراء حمراء. نقول هذا الكلام ليس عندنا اصل يقاس عليه، مثلا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعض الناس انه يقفوا في وقت والتانيين ايه يمشوا في وقت، ما عندناش اصل نقيس عليه في ذلك. لكن مراعاة المصلحة المرسلة، وهو أن الشرع أتى بحفظ النفوس وحفظ الأموال، وأنه إذا الناس لم تلتزم بهذه القواعد تعطلت مصاريح، وشوف حتى زحمة وما فيهاش إيه؟ ما فيهاش قواعد مرور، تلاقي ده يخش من هنا ده يخش من هنا، واصطدم الناس ببعضهم، وربما قتل البعض أو جرح البعض وضاعت الأموال، فترتب على ذلك خلاف مقاصد الشريعة من حفظ النفوس والأموال. فلذلك قلنا بلزوم الاتباع في مثل هذا. واحد على سبيل الشارع اتجاه واحد، الرجل بيبص الناحية دي عشان يعدي، ما يلاقيش حاجة انه جاي معدي، فلو ان واحد جاي من الاتجاه المخالف والراجل ده ما بصش في الاتجاه والتاني ماشي مخالف ومنطلق بسرعة، فترتب عليك ان صدمه فيه فمات. فبنقول عشان كده هذا الرجل مخالف للشرع، الرجل اللي ماشي في اتجاه مخالف ده مخالف لايه؟ للشرع، مش بس مخالف لقواعد المرور. بس الكلام ده لما تكون المصلحة كما ذكرنا يغلب على الظن حصولها. الحالة دي إذا غلب على الظن عدم وجود هذه المصلحة مش هيبقى كحكم شرعي، ده هيبقى مرتبط بالإيه؟ بالمصلحة دائما. علشان كده بنقول على سبيل المثال لو في وسط الليل والدنيا هادية وفي طريق صحراوي وما فيش حاجة غاصة لشارة حمراء، ماشي كده، وهو يوقن بأنه لا هنا لا ضرر وبص يمين وشمال، فسار خلاف ذلك، فنقول الحكم ده مداره على وجود الايه المصلحه في الحاله دي لن يأثم، ولكن عموما في الاصل انه يلزمه ان يعتبر هذه الايه القواعد. نقول مثال تاني في مساله تسويه الصفوف، هنضرب لها مثال بالمصلحه المرسله وبالقياس، ازاي يستدل عليها بالقياس؟ الخط اللي بيخط في الايه في بعض المساجد، بنقول الناس اساسا قد تكون القبله مائله وقد لا يعرف الغريب اتجاه القبله، فمثل هذا الامر من أجله يشرع وضع شريط لاصق يوضح اتجاه الصفوف وتسوى عليه الصفوف. هذا قول كثير من العلماء، والبعض يجعله من البدع. فبنقول احنا عندنا استدلال نستدل عليه أن الرسول كان يسوي الصفوف الصف بقدحه زي بعصايا، فبنقول القياس أدى القياس الصحيح، الخط زي ليه؟ زي العصايا. لكن لو ما قدرناش نجيب الدليل ده بنقول العبرة بأن المقصود تسوية الصفوف، هذا مقصود شرعي ديني من حفظ الدين أن يسوي المسلمون صفوفهم، وعلمنا أن هذه المصلحة تتم على الوجه الأكمل بوجود هذا الايه الخيط أو هذا الشريط اللاصق، وخصوصا مع اختلاف القبلة في المسجد ميلا إلى اليمين أو الشمال، فمثل هذا لا يعد بدعة ولكن يعد مصلحة مرسلة، خصوصا أن الناس لم يتعبدوا بهذا على وجه العبادة المقصودة حتى يدخل في حيز البدعة، بل فعلوها لمصلحة مقصودة من مصالح الصلاة وهو تسوية الصف. ومثل هذا أيضا وجود المحاريب، بس دي مش هنعرف نجيب لها إيه؟ مش هنعرف نجيب لها قياس نقيس عليها، فنحتاج يكفينا فيها المصلحة الإيه؟ المرسلة. نقول مثال تاني، وجود المئذنة. المئذنة دي كلها أمثلة للمصالح المرسلة، نعرف منين أن في مصلحة أن يعرف الغريب مكان المسجد فيأمه للصلاة، المكان خصوصا مثلا في طرق مثلا عليها مسافرون، فكون المسافر يعرف المكان ده أمر عشان يصلي جماعة وينزل حيث يوجد المسجد فيعمره بالصلاة، مصالح مقصودة بلا شك. المنارة لها مصلحة تعريف الناس بالمكان، ولها مصلحة رفع الصوت بالإيه؟ بالأذان. وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لوجود بديل آخر. قلنا إن بلال يصعد وينزل دليل ده هيبقى إيه ده هيبقى قياس. لو قلنا علشان الناس تعرف من بعيد مكان المسجد هيبقى مصلحة مرسلة، قياس علشان الصعود والنزول، وإن كان يتحقق بمثل ذلك ولم توجد الحاجة، مع إننا عندنا نص في الباب اللي هو إيه بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وإن سيدنا عيسى ينزل عند المنارة ولو كانت بدعة ضلالة لوجب إيه هدمها. أما نزول عيسى عليها فدليل على صحة إيه وجودها، لو كانت منكرا لأزاله عيسى ضمن ما أنكره. وسيدنا عيسى عليه السلام انشغل مباشرة بقتل الدجال وقتل اليهود الذين معه وإقامة شرع الله في الأرض، ولم ينشغل من ضمن ذلك بكسر المنارة البيضاء التي نزل عندها أول ما نزل ينزل على منكر، هذا لا يصح. ده استدلال بنص، واستدلال بيصعد وينزل بلال بقياس، والاستدلال على المصلحة عموما بأنه يعرف الغريب مكان المسجد فيستدل فيأتي إليه للصلاة، دي قياس مرسل. فهمنا الأنواع الثلاثة من أنواع الاستدلال. وبالتالي فبنقول أن المحاريب التي اللي كرهها بعض العلماء هي المحاريب التي تمنع رؤية المأمومين الإمام، اللي هي داخل الجوة جدا كأنها حجرة منفصلة والإمام بيصلي ولا أحد يراه من المأمومين، أو أكثر المأمومين لا يرونه، فهذا مكروه. وأما مكان يعرف به اتجاه القبلة، إذا دخل أحد المسجد ولم يدري أين القبلة عرفه بهذا الذي يسمى المحراب، فمثل هذا مصلحة مرسلة ليس من البدع ولا من المنكرات. لا، احنا تكلف الزينة في المساجد عموما منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اقول قولي هذا واستغفر الله.